おめでとうございます。ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الكتاب الذي قبله ترجمة عنوان باب التمسك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، وبين أن التبسم هو مبادئ الضحك، وأن الضحك هو ما يكون من انبساط أسرار الوجه، إذا كان بصوت كان قد ضحك. وبينا أن جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتساما، ولا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم قد ضحك. فأراد أن يبين لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ولا يكثر من الضحك، فبين في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومعنى قوله كثرة الضحك تميت القلب أي أنها تضعف حياة القلب، والمرض إنما يعيش بحياة قلبه. وأما حياة الجسد فهذه يشترك فيها المؤمن والكافر. أما المؤمن فهو دائما قريب من الله عز وجل، وإنما يكون ذلك بحياة قلبه. قال الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبين سبحانه وتعالى أن الكافر ميت، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. ثم إن قلب الإنسان هو ملك لهذه الجوارح، فإذا كان هذا الملك مريضا أو ضعيفا فإن الجنود كذلك يكونون على شاكلته. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء يؤدي إلى موت القلب، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ثم روى بإسناده أيضا عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد صلى الله عليه وسلم لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسببوا وقارئوا. قال أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه: الرهط ما دون العشرة من الرجال، يعني أقل من عشرة ولا يكون فيهم امرأة. خرج على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين والأنصار، والأنصار كانوا يحبون الضحك واللهو. كانت هذه عادة الأنصار قبل الإسلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا عائشة رضي الله عنها أنها ذاهبة إلى عرس من أعراس الأنصار، فقال لها: ألا أرسلت من يوليهم؟ فإن الأنصار قوم يحبون له. قال الشقراح: كانت عادة الأنصار اللعب واللعب وكثرة الضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء الرهط من أصحابه فقال: والذي نفسي بيده. وهذا قسم للنبي صلى الله عليه وسلم، والقسم إنما يأتي بتأكيد المقسم عليه. وهذا القسم للنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا، يعني مثلا لم يقل والله وإنما أقول والذي نفسي بيده. فهذا يتضمن أولا العبودية لله عز وجل، وثانيا ضعف الإنسان وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، وثالثا بكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا له خنين أو حنين، يعني له صوت يسمع لما قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنه كان أعمى الناس، والخشية تكون على مقدار العلم كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء. كلما اشتدت خشية الإنسان كان ذلك دليلا على علمه بربه سبحانه وتعالى. ولما لم يكن أحد أعمى من النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يكن أحد على علم كعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من هذه الأمة على خشية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك لعلمه بربه سبحانه وتعالى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم أصحابه علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم قدرة الله تبارك وتعالى على عقاب المجرمين. علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على العبد من الشكر والطاعة وتقصير العباد، لأن من علم فضل الله تبارك وتعالى عليه وعرف نعم الله سبحانه وتعالى علم أنه يجب عليه أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على مقدار هذه النعم. ومهما فعل الإنسان فإنه لن يقوم بواجب شكر نعمة بنعم الله عز وجل، فإذا لم يقم بواجب الشكر فمعناه أنه مقصر. إذا علم العبد أن الله عز وجل سيسأله عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير وأنه قد لا يجد للسؤال جوابا فإن هذا يزيد من خشيته. وقد روي أن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أو روى الفضيل بن عياض عن طلحة أنه ضحك يوما ثم بثث وقال فيما الضحك، يعني قال لنفسه فيما الضحك إنما يضحك من جاوز الصراط. يقول يضحك ليعلم الصراط إنما نحن في الدنيا، فآل على نفسه أن لا يضحك أبدا فما رغي ضاحكا حتى مات رضي الله عنه. وكان الحسن البصري رحمه الله قال من علم أن الموت موعده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله عز وجل مشهده، من علم ذلك حق له أن يطول حزنه، حق له أن يطول حزنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الله عز وجل لا لم يعلم أصحابه قال لهم لو تعلمون ما أعلم، أي عظمة الله وقدرته وانتقامه من المجرمين فضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ثم انصرف وابكى القوم، اي الصحابه تفكروا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا. فالقى الله عز وجل اليه يا محمد لما تقنط عبادك، اي يا محمد لما ذكرت لهم هذا الذي ذكرت ففيه تقدير للناس، كان ينبغي ان تخلط الرجاء بالخوف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يعني بشر اصحابه برحمه الله عز وجل ومغفرته، وسددوا والسلام والقصد في الاقوال والاعمال، وقاربوا اي اذا لم تستطيعوا السداد فقاربوا من السداد هذا.